عصر الإمام. كانت الظاهرة الكبرى في عصر علي ظاهرة اجتماعية خاصة به دون عصور الخلفاء من قبله، ولم تكن في حقيقتها ظاهرة سياسية أو حربية عسكرية على شدة القتال فيها وغزارة الدماء التي أريقت في حروبها. فعصر أبي بكر كان هو العصر الذي نشأت فيه الدولة الإسلامية، وعصر عمر كان هو العصر الذي تم فيه إنشاؤها، وعصر عثمان كان هو العصر الذي تكون فيه المجتمع الإسلامي بعد نشأة الدولة الجديدة، فبرز فيه نظام جديد على أساس الثروة المجلوبة من الأقطار المفتوحة، وعلى أساس الولايات التي تولاها بعض الطبقات المرشحة للرئاسة من العلية وأشباهها. أما عصر علي فكان عصرا عجيبا بين ما تقدمه وجاء في أعقابه، أو هو لم يكن عجيبا لأنه جرى على النحو الذي ينبغي أن يجري عليه، فلم يثبت كل الثبوت ولم يضطرب كل الاضطراب، لأنه كان بناء جديدا في سبيل التمام ولم يكن بناء متداعيا فكله هدم واندثار، ولا بناء قائما مفروغا منه فكله رسوخ واستقرار. إلا أن العجيب فيه حقا أنه انقسم بين ثبوته واضطرابه قسمين اثنين متقابلين، في إحداهما كل عوامل الرضا عن النظام الاجتماعي والرغبة في بقائه وتدعيمه، وفي الآخر كل عوامل التذمر من النظام الاجتماعي والتحفز لتقويضه وتحويله. أحدهما وهو قسم الرضا عن النظام الاجتماعي كان قسم معاوية بن أبي سفيان في الشام وما جاورها، والآخر وهو قسم التذمر من النظام الاجتماعي كان قسم علي بن أبي طالب في الجزيرة العربية بجملة أنحائها. كانت الشام بمعنى من المعاني أرضا أموية في عهد الجاهلية، فلجأ إليها أمية جد الأمويين حين غلبه هاشم على الزعامة، وقصد إليها أبناؤه متجرين أو مهاجرين إلى ما بعد قيام الدعوة الإسلامية. ثم قامت الدعوة الإسلامية، فكان من نصيب يزيد بن أبي سفيان أن يتولى الإمارة والقيادة على الشام من قبل الخليفة أبي بكر الصديق، وخلفه أخوه معاوية من قبل الخليفة عمر، فلم يزل مقيما على إمارتها بضع عشرة سنة إلى مبايعة علي بالخلافة بعد مقتل عثمان، فاتسع له من فسحة الوقت وفسحة الرخاء مجال ممهد لتأسيس السلطان الأموي الذي لا ينازعه منازع من حوله، ولم يزل منذ تولاها عاملا على البقاء فيها واصطناع الأعوان المؤيدين له في حكمها، فلم يتوان في استرضاء رجل ينفعه رضاه، ولم يقصر رعايته على الشرفاء دون السواد من الأتباع والأجناد، بل كان يرضي كل من وسعه إرضاؤه، وقد وسعت ثروة الشام كل صاحب حاجة مقيم عنده أو ساع إليه، واشتهرت عنه هذه الخصلة حتى قصده أقرب الناس إلى خصومه وأولاهم باجتنابه والنقمة عليه، ومنهم عقيل أخو علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن زمعة، وعمر بن العاص، وأناس من هذه الطبقة بين الشرفاء وذوي الأخطار. أراد عقيل من أخيه مالا يجريه عليه من بيت المال، فأباه عليه لأنه ليس له بحق، فتركه وأقبل على معاوية وهو يقول: إن أخي خير لي في ديني، ومعاوية خير لي في دنياي. وقس على ذلك ما يصنعه الغرباء عن علي والمقربون من معاوية بالنسب والرجاء. قد همه إرضاء السواد والعامة كما همه إرضاء الشرفاء وذوي الأخطار، وبلغ من إحكامه للسياسة وإتقانه لها واجتذابه قلوب خواصه وعوامه أن رجلا من أهل الكوفة دخل على بعير له إلى دمشق في حال منصرفهم عن صفين، فتعلق به رجل من دمشق فقال: هذه ناقتي أخذت مني بصفين. فارتفع أمرهما إلى معاوية، وأقام الدمشقي 50 رجلا بينة يشهدون أنها ناقته، فقد معاوية على الكوفي وأمره بتسليم البعير إليه، فقال الكوفي: أصلحك الله، إنه جمل وليس بناقة. فقال معاوية: هذا حكم قد مضى. ودس إلى الكوفي بعد تفرقهم فأحضره وسأله عن ثمن بعيره، فدفع إليه ضعفه وبره وأحسن إليه، وقال له: أبلغ عليا أنني أقابله 100,000 ما فيهم من يفرق بين الناقة والجمل. ولقد بلغ من أمرهم في طاعتهم له أنه صلى بهم عند مسيرهم إلى صفين الجمعة في يوم الأربعاء، وأعاروه رؤوسهم عند القتال وحملوه بها. فإن كان في هذه القصص بعض المبالغة، فهي مبالغة الفكاهة الموكلة بتكبير الملامح ليراها من غفل عنها، وليست مبالغة الخلق والافتراء، وما هي إلا سنوات على هذه الوتيرة حتى اجتمع له كل منتفع بالنظام الاجتماعي الجديد راغب في تدعيمه ووقايته من نذر الخطر والزوال. وعلى قدر هذا الدأب الشديد في اجتلاب أسباب التمكين والتدعيم، كان له دأب مثله في اتقاء أسباب التمرد والإخلال بالنظام كما نسميه في هذه الأيام. فما سمعت قط صيحة فتنة إلا بادر إليها بما يسكنها ويردها إلى طلب الاستقرار والدوام. فمن أجدى معه المال أسكته بإغداق المال عليه، ومن كان من أهل الجد والإخلاص في العبادة والزهادة فهو محتال على إقصائه أو نفيه من الشام بحيلة يوافقه عليها شركاؤه في المصلحة ولا تعييه. حنق بعض الزهاد على هذا الترف الذي استفاض بين العلية والشرفاء، فارتفعت عليهم صيحة أبي ذر الغفاري بالنكير، وطفق يطالب الأغنياء بالإنفاق في سبيل الله، حتى ولع الفقراء بصيحته، وشكى الأغنياء ما يلقونه من نذيره أو بشيره. وبشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاون من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فأشفق معاوية من مغبة هذه الصيحة، وأرسل إلى أبي ذر 1000 دينار يسكته بها إن كان ممن يسكتهم الغنى عن الأغنياء. فما طلع النهار حتى كانت الدنانير في أيدي المعوزين الذين يلوذون بالداعية الأمين ويشكون إليه. ثم صلى معاوية الصبح وأرسل إلى الداعية رسوله الذي حمل إليه الدنانير يقول له: أنقذ جسدي من عذاب معاوية، فإنه أرسلني إلى غيرك فأخطأت بك. فقال له: يا بني، قل له: والله ما أصبح عندنا من دنانيرك دينار، ولكن أخرنا 3 أيام حتى نجمعها. فعلم معاوية أن الرشوة هنا لا تغني عن القسوة، وكتب إلى الخليفة أن أبا ذر أعضل به فلا طاقة له بالصبر عليه، فأتاه الإذن بنفي أبي ذر من الشام إلى المدينة. ثم ضاقت به المدينة أيضا، فنفي منها إلى قرية من أرباضها حيث لا يسمع له دعاء. وصنع بعبد الله بن سبأ صاحب القول برجعة النبي إلى الدنيا ووصاية علي على الخلافة مثل هذا الصنيع بعد أن داراه فأعياه، فلما يئس منه ومن ترغيبه أو ترهيبه ضيق عليه ثم أقصاه. والتفت إلى من سماهم أهل الفتنة من طلاب الإصلاح والتبديل، فكتب في أمورهم إلى الخليفة يقول: إنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان، أضجرهم العدل، لا يريدون الله بشيء ولا يتكلمون بحجة، إنما همهم الفتنة وأموال أهل الذمة، والله مبتليهم ومختبرهم ثم فاضحهم، وليس بالذين ينكون أحدا إلا مع غيرهم. ثم أخرجهم من دمشق إلى غيرها مستريحا منهم بالنفي والإقصاء، كأنما دمشق وحدها من بلاد المسلمين هي التي ينبغي لها أن تستريح. وهكذا تعاقبت السنون، وكل سنة تزيد معاوية وفرة من أسباب الرضا والاستقرار وقلة من أسباب القلق والطموح إلى التغيير، حتى تحيزت له الشام عند مبايعة علي، وفيها أعظم ما يتأتى في مثل ذلك العهد من دواعي السكينة واستدامة الحال، وأقل ما يتأتى فيه من شواجر الفتنة والعصيان. أما علي فقد شاءت المصادفات أن تنعكس الآية في حصته من الدولة الإسلامية أي انعكاس، فأوشكت أن تنعدم فيها دواعي الرضا والاستدامة، وأوشكت أن تتم فيها شواجر الفتنة وما نسميه اليوم بالإخلال بالنظام. فكان التنافس عنده على أشده بين العاصمتين الحجازيتين وبين الكوفة، لا يرضى أهل المدينة بما يرضى أهل مكة، ولا يرضى أهل الكوفة بما يرضى به هؤلاء وهؤلاء، حتى ضاق به المقام في الحجاز وآوى إلى الكوفة مأوى المستجير من الرمضاء بالنار. وكانت قبائل البادية تنفس على قريش غنائم الولاية ومناصب الدولة، وينظرون إليهم نظرتهم إلى القوي المستأثر بجاه الدين والدنيا وحق الخلافة والسطوة، وهي حالة كان أحجى بالولاة أن يخفوها ويتلطفوا في إصلاحها أو تبديلها ما استطاعوا لها من إصلاح وتبديل، ولكنهم على نقيض ذلك كانوا يباهون بها ويجهرون بحديثها، حتى قال سعيد بن العاص والي الكوفة: إنما السواد بستان لقريش. وظهر هذا السخط من أثرة قريش في خطب المتكلمين بلسان أهل البادية حين نشب النزاع بين طلحة والزبير وأنصارهما وبين علي وأنصاره، فقام في الجمع رجل من عبد القيس يقول: يا معشر المهاجرين، أنتم أول من أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لكم بذلك فضل، إلى أن قال يشير إلى خلافة أبي بكر: ولم تستأمرونا في شيء من ذلك، فجعل الله للمسلمين في إمارته بركة، ثم مات واستخلف عليكم رجلا فلم تشاورونا في ذلك، فرضينا وسلمنا، فلما توفي جعل أمركم إلى 6 نفر، فاخترتم عثمان وبايعتموه عن غير مشورة منا، ثم بايعتم عليا من غير مشورة منا، فما الذي نقمتم عليه فنقاتله؟ وهذا كلام رجل يدين بفضل المهاجرين ويقدمه في صدر مقاله، فكيف بكلام الرجال ممن ينسون هذا الفضل أو تغلبهم المنافسة على الشهادة به في معرض الخصومة؟ ولعل النافثين بهذا الغيظ كانوا يثوبون إلى بعض الصبر والتجاوز لو أنهم وجدوا من يشكون إليه فيحسن الإصغاء والاعتراف لهم بالحق في دعواهم، ولكنهم كانوا يشكون فيثور بهم المخالفون ويلجئونهم إلى الصمت راغمين، فلما قال ذلك الرجل مقالته هموا بقتله لساعته لولا أن حمته عشيرته وصحبه، ثم وثبوا عليه في الغد فقتلوه، وقتلوا معه 70. وكان العبيد والموالي والأعراب المحرومون حانقين متبرمين لا يرضون عن حظهم من العيش بعد أن علمهم الإسلام حقوق المساواة وشرع لهم شريعة الإنصاف. ولقد يكون معظم المتآمرين على قتل عثمان من هؤلاء العبيد والموالي والأعراب المحرومين، فلما طولب علي بالاقتصاص منهم لمقتل عثمان قال: كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم، وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا، فهل لا ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون؟ وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: أيها الناس، إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظلما بالأمس، والله لإصبع عثمان خير طباق الأرض أمثالهم. وكان مع علي جمهرة القراء والحفاظ وأصحاب النسك والفقه والشريعة، وهم خلق كثير يعدون بالألوف ويتفرقون في الحواضر والبوادي، ولا يزالون كأنبياء بني إسرائيل منذرين متواعدين ساخطين على ترف المترفين، منكرين لكل خلاف ولو يسير في إقامة أحكام الدين، لا يرضون عن الدنيا ولا عمن رضي بها من طلابها، ولا يستمعون إلى أمر إلا أن يكون في رأيهم وفاقا لحكم القرآن كما يفسرونه وحكم السنة كما يعتقدونها. وطالما وقفوا بين علي وبين القتال لأنهم لا يستجيزونه، أو عن الصلح والتحكيم لأنهم يجلون القرآن عن قبوله، فإذا كان أجناد معاوية يسمعون الحق والباطل لأنهم لا يفرقون بينهما ولا يفرقون بين الجمل والناقة، فهؤلاء الأجناد العارفون لا يسمعون إلا ما أجازوه واستوجبوه، لأنهم خرجوا في الأرض للتفريق بين الحلال والحرام والمعروف والمنكر، فلا يجمعون على طاعة ولا يحاربون أو يسالمون في جماعة، وهم أقرب الناس في ذلك العهد إلى الجهر بالنذير والنداء بالتبديل والتغيير والإصغاء إلى وحي الضمير قبل دعاء الأمير. واجتمع مع علي في الحجاز والكوفة كل منافس على الخلافة متطلع إليها ولو لم يجهر بطلبها مخافة من شركائه الذين يزاحمونه عليها، فمنهم من كان يقول لعلي: نبايعك على أن شركاؤك، ومنهم من كان يتعلل بقلة المشاورة له والمبالاة بقوله، ومنهم من كان يحارب عثمان ثم أصبح يحارب عليا باسم عثمان تمحلا لذرائع الخلاف وكراهة لاستقرار الأمور. وقد كان أبو بكر وعمر يمسكان كبار الصحابة بالحجاز ويحذران منهم أن ينطلقوا في الأرض فيقبلوا على الدنيا ويشجر بينهم من النزاع ما يشجر بين طلابها، ثم ينصدع شمل الأمة بالتشيع لهم وعليهم والتفرق بين أنصارهم وأعدائهم. وأوصى أبو بكر خليفته من بعده قائلا: احذر هؤلاء النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين انتفخت أجوافهم وطمحت أبصارهم وأحب كل امرئ منهم نفسه،